الأول قلنا جاي لك وجينا لك ولا تهنا ولا ننسينا. طيب والتانية قلنا ولا رمنا يا فرمان عن القول والله ما تهينا. اي والله. والتالتة انت حملي وانا حمالي صباح الخير ياسينا. وصباح الياسينا رسيتك مراسينا. صباح الياسينا رسيتك مراسينا. تعالي حضننا دافي كلنا وبخينا ياسينا ياسينا. صباح الياسينا يا صباحك يا دينا ريحتك مرتينا وصباحك يا دينا.